ريت الاضواء دي بعيد عن عينيا شو الله يرضى عنك، بعيد عن عينيا لان عينيا تعبانه من الدرس التالي. تستحمل الاضواء دي. بسم الله الرحمن الرحيم. احنا كنا في الدرس الذي مضى في نص من ارقى وافضل واجمع نصوص العلماء، اللي هو عن ماذا عجزوا. ودرس الذي مضى كان كله فيه، وهو نص جيد جدا. كان دائما يقولون هذا من ضلال أهل العلم، يعني من الأشياء الضالة التي يبحث عنها العلماء. هذا من الأشياء الضالة التي يبحث عنها العلماء، فهو نص جيد وتكلمنا فيه في الدرس الذي مضى. ودائما منطقة انتقال العالم من فكرة إلى فكرة منطقة خصبة وجيدة وتعلمنا العلم، خصبة وجيدة. هو لما تكلم عن المزايا ظهرت لهم في نظمه وخصائص صادفوها في لفظه وكذا وكذا وكذا، ده ممكن جدا يكتفى به، وأن يقال القرآن أعجزهم بمزايا ظهرت لهم في لفظه وخصائص صادفوها في سياق نظمه إلى آخر ما قال. إلا أن العالم المفطور على التحليل والتدقيق، اللي هو أصبح من طبيعة عقله ومن طبيعة فكره أن يبحث عن العلل، فإذا وجد العلة بحث عن علة العلة، لأن البحث لا ينتهي. إذا أدرك السبب بحث عن علة هذا السبب. منطقة الانتقال في كتب الأكابر من العلماء منطقة في غاية الأهمية. قلت إن من الممكن جدا وقد اكتفى الناس قبل عبد القاهر بمثل هذا التعبير، مزايا ظهرت لهم في نظمه وخصائص صادفوها في سياق لفظه إلى آخره. والقسم الأخير اللي هو تأملوه سورة سورة وآية آية، يوشك أن يكون كلام الجاحظ، واكتفى الجاحظ بهذا. تأملوه صورة صورة وآية آية، فلم يجدوا كلمة واحدة ينبو بها مكانها ولا إلى آخره. إذن اكتفى العلماء قبل عبد القاهر بهذا. ما أنا بقى راجع كلام العلماء، بقول منطقة الانتقال منطقة مهمة، لأنها بتبين لي كيف وضعت اللبنة الجديدة على اللبنة القديمة، كيف وضع العالم لبنة جديدة على بناء العلماء قبله. وسيدنا رسول الله لما قال مثلي ومثل الأنبياء قبلي كمثل رجل بنى دارا إلا موضع لبنة وأنا اللبنة، كأن العلماء كل عالم في باب من أبواب العلم أراد أن يقتدي بسنته صلى الله عليه وسلم، وأن يقول وأنا اللبنة. كل نحو جيد لبنة في بناء النحو، كل بلاغ جيد لبنة في بناء البلاغة، كل فقيه جيد لبنة في بناء الفقه، وهكذا. فطبيعة أهل العلم الرغبة مش في أن يذكروا في الناس، لأن الذكر في الناس محبط لعمل العلماء. يعني إذا العالم جرى في خاطره أن يبرع ليقال بارع فقد أحبط عمله، إنما غايته أن يضع لبنة في بناء علم الأمة لينفع بها الناس. فأنا من الذين يهتمون جدا جدا بالبحث عن حركة وضع اللبنة. طيب بأجد وضع اللبنة دي أين أجدها؟ أجدها حين ينتقل العالم من فكرة إلى فكرة. فهو الآن فرغ بمزايا ظهرت لهم في نظمه، وده كلام لا يقوله الذي قرأته في الدرس الذي مضى، لا يقوله إلا من اعتصر قلبه، من اعتصر قلبه القرآن الكريم وكلام الناس، ووجد في الكلام الله مزايا في نظمه، خصائص في لفظه، كذا كذا، صفات البيان مهمة جدا جدا، ولا تتأتى إلا بعد لأي ولأواء وبعد كد وبعد نظر. وكان أبو حيان التوحيد كما قلت لكم قبل ذلك يقول البيان عن البيان صعب. يا سلام، شفت أبو حيان ولمحته، البيان أبان عن المعاني التي في الصدور، وأبان عن الشعر، وأبان عن الفقه، وأبان عن الفلسفة، وأبان عن وعن وعن وعن وعن. فلما تعرض البيان للإبانة عن البيان عثر عليه ذلك وشق عليه والتاف. لما تعرض أبان عن الأفكار، وأبان عن التجارب، وأبان عن معاني القلوب وعن سرائر النفوس إلى آخره. فلما تجد الكلام مثلا الحديث عن وصف الأسلوب، ولذلك بلاغة النبي صلى الله عليه وسلم مع تميزها الشديد جدا جدا، وهي المرتبة الثانية بعد كلام الله، قليل جدا من العلماء الذين أصابوا شرحها وصفها. وممكن جدا ان انا اتكلم فيها عن التشبيه، ممكن اتكلم فيها عن التعريف، ده كلام سهل جدا. انما وسط بيان المصطفى صلى الله عليه وسلم على الحد الذي ذكره الجاحظ، يمكن كل الذين وصفوا بيان سيدنا رسول الله بعد الجاحظ اتكوا على الجاحظ. المهم اردت ان اقول ان الصفحه التي قراناها بالامس صفحة لا تتأتى إلا بعد مكابدة شديدة جدا جدا، وكان الناس يكتفون به. يأتي عبد القاهر وعيون أهل العلم ترقبه. يأتي مين؟ وإيه؟ وهو يضع اللبنة الجديدة ويقول طيب هل يمكن أن نكتفي بهذا وأن نقول هذا الذي قلناه؟ وإذا سئلنا عن إعجاز القرآن قلنا مزايا ظهرت في نظمه وخصائص صادفوها في سياق لفظه إلى آخره. أم أدي اللبنة، أم أنه من الواجب أن نحدد هذه المزايا وأن نبين هذه المزايا وأن نشرح هذه المزايا وأن نأنف أن نكون من المقلدين، لأن التقليد في ثقافتنا الإسلامية شيء منبوذ جدا جدا وشيء مرفوض جدا جدا، وحتى بعضهم قال إن إيمان المقلد لا يقبل، إنما الإعمال العقل والتفكير وإقناع النفس. هل يمكن أن نقلد؟ والتقليد ده قصة، زهد علماءنا في التقليد وتزهيد علماءنا للأجيال في التقليد. يعني كان الزمخشري رحمه الله يقول المقلد كالعنزة الجرباء تحت الشمأل البليل. العنزة معروفة، المعزة الجرباء اللي هي ما فيهاش شعر، ما فيهاش شعر، تحت المطر الشديد. تتصور بقى معزة، عنزة، جرباء، في مطر وابل وبرد شديد. هذا هو المقلد. شفت ازاي؟ تنفير شديد. وكان الشافعي يقول المقلدون مساكين، ومعنى عبارة الشافعي يعني المسكين ده تجوز عليه الصدقة، والمقلد عقليا وفكريا. ولذلك دعوة الأمم إلى أن تنشئ ثقافتها وتنشئ علومها وتعمل عقولها لملء فراغاتها الفكرية والحضارية والثقافية، ده أمر واجب. إنما دعوتها إلى أن تأخذ من غيرها ده تدمير لها. ولذلك أنا دايما أقول يعني بدل ما نقول لأجيالنا خذوا من غيرنا ما نحتاجه، لا، اصنعوا بعقولكم ما نحتاجه، لأن هذا هو الواجب. فإعمال العقل هو الأساس. المهم إن لولا إعمال العقل لم تجد هذه الأبنية الفكرية والعلمية. فعبد القادر قال إيه؟ هل يمكن التقليد؟ وطبعا أنا قلت إذا ذكرت كلمة التقليد اقشعرت منها النفوس وعافتها الأنوف الأنفة. أنا قلت إيه؟ إذا ذكرت إيه؟ كلمة إيه؟ عافتها الأنوف الأنفة. فذكر أننا لابد لنا أن نبين موضع المزايا. إيه معنى مزايا ظهرت في نظمه؟ إيه معنى مزايا ظهرت لهم في نظمه؟ تفهم كلامي؟ ووقف يقول لابد من البيان ولابد من الوضوح. وإنت لو قرأت كل دلائل الإعجاز، الكتاب اللي هو دلائل الإعجاز، ووضعت له عنوان مزايا تظهر في النظم، يبقى أنت لم تخطئ. لأن يكون ابحث التقديم يكون للعناية أهدي مزايا ظهرت في النظم، ابحث التنكير يكون لكذا أهدي مزايا ظهرت في النظم، ابحث مجيء الواو وعدم مجيء الواو أهدي مزايا ظهرت في نظمه، ابحث الفرق بين الواو والفاء أهدي مزايا ظهرت في نظمه، وهكذا. فبدأ والعالم المعان أحيانا بترد عليه خواطر تفتح له آفاقا يعيش حياته وهو يعالج هذه الآفاق. فالمزايا التي زارت في نظمه هي كل ما في كتاب دلائل الإعجاز. عبد القادر يقول لابد لنا من أن نبين وأن نحلل. اقرأ لي من أول فقرة 32. أيها قال نعم، فإذا كان هذا هو الذي يذكر في جواب السائل فبنا أن ننظر أي أشبه بالفتى في عقله ودينه وأزيد له في علمه ويقينه، أن يقلد في ذلك ويحفظ. لاحظ طبعا لما يقول أي أشبه بالفتى في إيه؟ في عقله ودينه، وبعدين يقول أن يقلد، يعني الكلام لما تعقله أن التقليد إلغاء للعقل. أن إيه؟ إلغاء، لا شك في هذا، أن التقليد. ولذلك دعوة الأخذ عن الأمم دي دعوة تدمير لعقلات الشعوب، تدمير لعقلات الشعوب. إنما دعوة أن تم، شوف، أي شعب يملأ فراغه العقل بعقل غيره لا يستحق أن يعيش، وإنما يملأ فراغه بعقله. أي شعب يبني حضارته بعقل غيره لا يستحق أن يعيش، وإنما لابد أن يفعل ذلك بعقله وبقدراته وبكده. كان يعجبني شاعر بدوي جاهلي غريب جدا، كان يقول أكد ثمادي الماء القليل أفحر حولي والمياه كثيرة وعالجوا فيها كدها واقتدادها وأرضى بها من بحر آخر إنه هو الرم أن ترضى النفوس في بعدها. يا سلام، شفت إزاي؟ المية حولي في كل حتة وأنا بفحر بفحر ثمادي علشان أشرب من البئر الذي فحرته يدي. يا سلام، شفت إزاي؟ فهذا فلما عبد الخالق يقول لك التخمين يبقى كله بيقوله، وبقول لك أشبه بعقله، وبعدين التقليد يبقى كأنه يقول لك إن التقليد إلغاء لا شك فيه. ولذلك إذا أردت أن تدمر أمة فادعوها إلى التقليد، وإلى أن تنيم عقولها، وإلى أن بس هو هذا النهضة معناها اليقظة، النهضة معناها التقدم، معناها اليقظة، معناها إعمال العقل، وهكذا. ولذلك أنا بلاحظ أن هؤلاء الأئمة الكرام الكبار كان في عرق في كتبهم يدعو إلى إيقاظ الشعوب وبناء النهضات وبناء التقدم وبناء الحضارة. يدعو لما يتكلم مثلا عن كد العقل وعن قدح الذهن وعن الاستنباط وعن كذا وعن كذا وعن كذا، بأشعر أنه بيصنع جيل قادر على أن يخطو خطوة إلى الأمام. بس هذا هو، هذا هو. فلازم نقرأ الكتب بهذه الروح، لازم نشوف إحنا الأشياء النفائس. لما يذكر التقليد وأيوب ما أشبه للفتى في عقله يقلد، يبدأ أفهم على طول أنه يقول لي إن التقليد تدمير العقل. يلا، فلازم نقرأ هذه القراءة وإلا يموت العلم. ولذلك أنا من الذين يؤمنون بأن التجديد هو أن نفهم، بأن ليه؟ والجديد هو أن نفهم، والتقدم هو أن نفهم. يلا، أي أشبه بالفتى في عقله ودينه وأزيد له في علمه ويقينه أن يقلد في ذلك ويحفظ متن الدليل وظاهره. لا، أذكر بأن هذا هو المفصل اللي فيه عبد القاهر بيفكر في وضع اللبنة، اللي فيه إيه؟ بإيه؟ اللبنة. خلاص، هو قال الذي قال في الصفحة التي مضت يكفي، إنما هل هو يكفي حقيقة واكتفى به الناس بعده قبله؟ وناهيك عن الجاحظ، وخصوصا عند عبد القاهر الجرجاني، لأن الجاحظ قيمة عند عبد القاهر، مع أن عبد القاهر أشعري متمسك بالمذهب الأشعري إلى أقصى درجة، والجاحظ معتزلي متمسك بالمذهب، إنما كانت المذاهب دي ما كانتش لها قيمة في أخذ العلماء بعضهم عن بعض، هي تضخمت لما زاد الجهل، تضخمت في زماننا لما زاد الجهل. إنما عند العلماء الكرام الكبار ما فيش مشكلة مطلقة. الجاحظ المعتزلي المتشدد جدا جدا، عبد القاهر يأخذ من علمه أخذا ظاهرا جدا جدا، وهو ولو كنت بتدرس تاريخ الفكر دراسة عقل واعي تقول لو ما كانش الجاحظ وجد ما كانش عبد القاهر موجود بهذه الصورة. كان عبد القاهر حيوجد بس مش حيكون بهذا الحجم. تفهم كلامي؟ ها ها، لو ما كانش الجاحظ، يعني الجاحظ كان مدد، الجاحظ كان أعان عبد القاهر على أن يكون عملاقا. ولو كان الجاحظ لم يوجد يبقى ما كانش عبد القاهر بهذه الصورة، كان حيوجد عبد القاهر قطعا ولكن ليس بهذه الصورة. فهذا هو الطريق، أخذ العلماء بعضهم عن بعض، والعالم الذي أصاب في مسألة نحتفظ له بهذا الصواب ونقر له بهذا الصواب، مش عشان خطر هو زعلني نقول ده جاهل كله يا ما هو، ده أنا مش كده، يا مولانا مش كده يا مولانا، ده أصاب وأصاب وأصاب ثم أخطأ، فكون أخطأ كنك تدمر كل صوابه من أجل إيه؟ يبقى أنت ما أنتش ده عقل تاني خالص، يبقى عقل ظهر عقل غريب، لأن العقل السوي هو هو هو اللي وصف ربنا إن الحسنات وليست السيئات، لو كانت السيئات تذهب الحسنات كان خرب الكون، إنما اللي خلق الكون وضع عليه نظام هو إيه؟ الحسنات. ولو كان يصح العكس، أو لو إحنا عملنا العكس وقلنا إن يبقى انتهت المسائل، انتهت المسائل، يبقى ده مش عمار الأرض وإنما ده خراب الأرض. فأنا من الذين يؤمنون بأن العالم يخطئ والإمام الكبير يخطئ وكذا كذا كذا، إنما كونك تمسك خطأ العالم وتمحو به لا، تبقى أنت ما تشينا خالص. دخلت الساحة دي منين؟ أي باب من أي باب دخلت فيه ساحة العلم وتكلمت فيه في العلم؟ تفهم كلامي؟ وهكذا. تفهمين الكلام؟ طيب يلا أقرأ يا ولدي يا داود. أن يقلد في ذلك ويحفظ متن الدليل وظاهر لفظه ولا يبحث عن تفسير المزايا والخصائص ما هي. شفت بقى؟ ولا يبحث عن تفسير المزايا والخصائص. يبقى كأن أنا بقى عبد الخير يقول يا خلق الله بقي شيء بعد اللي قلناه سكت الناس عنه، سكت الناس عنه وهو البحث عن ايوه خفا. وبعدين انا وانا بشتغل بفكر انا في كل ما قاله، هو شرح باب الحذف وده من المزايا، لانه قال فيه تراك ان تقى ما تكون اذا لم تنطق. التقديم من المزايا لأنه قال فيه يروقك مسمعه ويلطف لديك موقعه ثم تسأل فتجد أن كلمة قدمه. الإخبار بالفعل قال وهكذا، كل الأبواب التي ذكرها هي اقرأ في الجملة هذا داود. ولا ويحفظ متن الدليل لا لا لا لا أو أنك إيه ولا يبحث عن تفسير المزايا. تفسير المزايا كل الأبواب التي في دلائل الإعجاز هي في تفسير المزايا، وكل أبواب البلاغة بعد ذلك الأئمة الذين جاءوا بعد عبد القاهر، بس عبد القاهر كان عملاق ضخم جدا جدا، إنما لا يجوز لنا أن تنسينا قاماتنا العالية القامات التي حولها، لأن كان في بعد عبد الخير قمم بس قمة عبد الخير زادت شوي. فالأئمة الذين جاءوا بعد عبد الخير، وأنا حريص على أن أقول الأئمة لأن كثير من الناس بيستهين بهم، كل الذي ذكروه الجناس تفسير المزايا، المقابلة من المزايا، الطباق من المزايا، الالتفات وهكذا. كأني ذلك بيدهشني هذا جدا جدا لما بأجد العالم أجر الله على لسانه كلمة واستمسك بها وعاش لها وبنى علمه كله عليها. وإذ اللبنة التي أحب أن أعلمها للجيل، أنا أحب أن أعلم للجيل كيف بنى من بنى، كيف بنى من بنى، كيف وجدت المعرفة. وأنا قلت لكم قبل كده سيدنا جبريل نزل بالكتاب العزيز، إنما ما نزلش ببلاغة ولا بتوحيد ولا بعقائد ولا بأي علم، فإنما ده جهاد العلماء. وقلت لكم إن الله فضل الأنبياء وده لا كلام فيه، ولكنه جعل الصف الثاني الذي وراء هؤلاء الذين فضلهم هو وهو أعلم بخلقه هؤلاء العلماء لأنهم كافحوا كافحوا، وتحصيل العلم عمل جليل، ولكنه ليس من العلم، إنما بناء العلم هو العمل الأجل. أنا قلت إيه؟ تحصيل العلم عمل جليل، ولكنه ليس هو النهاية، وإنما بناء العلم وبناء المعرفة كيف بنيت. لو كان الأمر بيدي ما كان لازم أدرس هذه المادة للدراسات العليا، كيف أنتج المعرفة من أنتجها. يا سيدي الكلام اللي أمامك والعلم اللي أمامك ليس علم وحي ولم ينزل من السماء. لم ينزل من السماء، إنما هو اجتهادات علماء. لازم أشرح لك اجتهاد من اجتهد، وعالم النحو الرائع هو الذي يستطيع أن يبين لطلاب النحو كيف استخرج هذا النحو وكيف وجد هذا النحو، وعالم الفقه الرائع هو الذي يبين لطلابه كيف صنع الفقهاء الفقه، وهكذا، وكيف صنع البلاغيون البلاغة. علم صناعة العلم ده غائب، وهو هم بيقول على حاجة اسمها الفريضة الغائبة، أنا ما مش عارفها يعني. تفهمين كلامي؟ بتاعت الجماعة السياسيين اسمها إيه؟ أنا الفريضة الغائبة هي صناعة العلم. بس أنا حقيقة أنا بكذب، أنا ما عرفت إيه الفريضة الغائبة، لأني مش مشغول باللي على الساحة ده. اللي على الساحة ده إذا استيقظ التاريخ يوما ما هياخده كله ويرميه في حتة تانية. تفهم كلامي؟ إنما الفريضة الغائبة هي أن أعلم الجيل كيف إيه؟ كيف صنع المعرفة من صنعها؟ ده من المذهلات إن إحنا بنقول لطالب الماجستير عاوزين جديد. طب وإنت عرفته إزاي من الجديد؟ وإنت عرفته مش تديه حتى كام درس كده في الذين جاءوا بالجديد كيف جاءوا به. أنا بحاول الآن أقول عبد القاهر لما قال أخرج أعجزتهم كذا كذا كذا كذا إلى آخره، وحط نقطة وانتهت المسألة. أعمل عقله فيما قبل النقطة فاستخرج عقله شيئا يجب أن يضاف إلى ما بعد النقطة. قلت أنا إيه؟ أعمل عقله فيما قبل النقطة، النقطة يعني بالقاف، فاستخرج شيئا يجب أن يضاف إلى ما بعد النقطة، أن يكتب ما بعد وهكذا، فإلى آخره. فده الأمامة. ولذلك أنا أقول وقلت وأقول لطلابي إن علماءنا علمونا العلم وعلمونا صناعة العلم، علمونا وعلمونا أهو ده اللي قرأه داود ده الضلالي ده، اللي قرأه داود الضلالي ده كلام في صناعة العلم وليس في العلم في حس، إنما داود قرأه ولا شعر في حاجة. فهمت كلامي؟ الكلام ايه؟ تيسا. وليس اجل من العلم الا ان تعلم صناعة العلم. يلا انا مش هتكلم في الموضوع ده خلاص بعد كده، خلاص تعبت انا الحمد لله، بس ده شفت عافية كده ربنا بيرزقهم لي وبعدين اقف ما فيش حاجة. يلا. ومن اين كثرت الكثرة العظيمة واتسعت الاتساع المجاوز لوسع الخلق وطاقة البشر؟ وكيف يكون أن تظهر في ألفاظ محصورة وكلم معدودة معلومة بأن يؤتى ببعضها في إثر بعض لطائف؟ اسمع استنى على شوي استنى على شوي اللي حيقرأ لولا الدود ده هو الذي ترك الأوهام حائرة. اللي حيقرأ الولد داود ده هو الذي ايه حائر. ليه؟ لأن أستاذ عبد الخير انتهى في الإعجاز إلى شيء محتاج لنبوة حتى يدرك، محتاج إلى علم متسع حتى يدرك، محتاج إلى صفاء ووعي ويقظة حتى يدرك. إيه اللي أدركه؟ إيه اللي قاله؟ عبد القادر انتهى إلى أن الأمر المعجزة في الكتاب العزيز. بس خذوا بالكم جدا جدا، مش عاوزكم تفهموا أكتر من اللي هقول، لأن ما وراء ذلك أنا مش فاهم. تمام كلامي؟ أنا أقول أهو أنا مقلد هنا 100%، مش مقلد بقى، مش قادر أفكر في أكتر من كده. مش قادر أخرج من هذه الدائرة. عبد القادر يقول إيه؟ المعجز في الكتاب العزيز يا سادة هو إن كلمات من مفردات اللغة، كلمات من إيه؟ مفردات اللغة، ضم بعضها إلى بعض. بطريقة معينة فأنتجت معرفة ليست في طاقة البشر. الإعجاز هو أن سطرة المصحف تطلع كلماته هتلاقيها 10 كلمات 20 كلمة أكثر أقل، إنما ركب بعضها مع بعض على وجه من وجوه التركيب فأنتجت هذه الكلمات بهذا التركيب معاني لا تدخل في ذوق البشر. ثاني مرة كلمات معدودة ألفت تأليفا معينا، ركبت تركيبا معينا، احتك بعضها ببعض احتكاكا معينا فأنتجت علوما ومعارف ودلالات تخرج تعجز. بلاش تخرج عن طرق البشر لأنها كلمة صعبة علينا بآخر. معجزة. إن أعطيناك الكوثر، عد الكلمات، فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. هذه الألفاظ رتب بعضها مع بعض على وجه من التركيب كان معجزا، كان هذا الإعجاز، هذا الأمر الخالق في الكتاب العزيز. شفت إزاي؟ وده شيء كرره عبد القادر في الكتاب، وده شيء مذهل جدا، وأنا حاولت إن أنا أفهم، وحاول لكم إزاي المحاولات اللي أنا حاولتها. بس إقرأ هذا يا داود الأول. وكيف يكون أن تظهر في ألفاظ محصورة؟ حط خط تحت الكلام ده واعقل هذا بعقلك. واعقل هذا إيه؟ أيوة بعقلك. وكلم معدودة معلومة بأن يؤتى ببعضها في إذن بعض. كان فيه شاعر كان بيقول إيه؟ ستبقى لها في مضمر القلب والحشا، ستبقى لها في مضمر سريرة ود يوم تبلى السرائر. شفت ازاي؟ سريرة ايه؟ بأجد انا حتى قلتها للطلاب الدرس، وانا في الدرس منذ ساعة قلت للطلاب في كلام العلماء اشياء يجب أن يغرس في لحمكم ودمكم ويبقى له سريرة معنى يوم تبلى السرائر، يعني تموتون به ويبقى في لحمكم وعظامكم النخرة، يبقى في عظامكم النخرة حتى ينفخ في الصور ويبعث الناس وهو في الشعر. بيقول كده سيبقى لها في مضمر ليه؟ وهو رائع جدا لأنه تكلم عن المعنى اللي عنده. إنما معاني العلم العالية، حقائق المعرفة العالية يجب أن تبقى في النفوس وأن تحتفظها وأن تحتفظ بها وأن تغرس في اللحم والعظم حتى إذا مات الإنسان بقيت في لحمه وعظمه ودخلت معه قبره، وإذا دخلت معه قبره لن تمسه النار. تفهمين الكلام؟ أنت فاهمين أو مش فاهمين؟ اللهم صل على سيدنا رسول الله. يلا أنت فاهم الكلام؟ أنا انبسطت جدا بالشعر جدا. سريرة ود يوم ازاي وصلت انت للمعنى ده سيد؟ ازاي وما تبنى السرائر؟ طب وراح فين القبر؟ وراح فين عذابك في القبر؟ وانت طبعا راجل كذا كذا. فاجد انا في كلام العلماء ما ينبغي ان يوصف بما وصفه به هذا الشاعر. الكلام اللي حيقول ولا داود يجب ان يبقى في القلوب، وان تبقى سره في القلوب يوم تبقى السماء. يلا ان يؤتى ببعضها في اثر بعض لطائف لا يحصرها العدد ولا. شفت الكلام؟ شفت الكلام لو نعم؟ يعني انا فهمت من هذا ان احتكاك اللفظه باللفظه بيولد معاني وبيولد لطائف، وان البراعه براعه امرئ القيس ان الفاظه انه يعني وضع اللفظ بإزاء اللفظ وضعا ينتج دقائق ولطائف واسرار ليست في عند عنترة وليست عند لبيد وليست عند غيره من الشعراء، وإنما فاق الناس ليس بشيء. مش عشان قيد الأوابد دي واحدة من المفردات، مش قيد الأوابد دي واحدة، احذف قيد الأوابد من دون من القيس هيبقى امرئ القيس كذا. ومش لأنه المرأة ببيضة الخدر، لا لا لا لا لا، ده اختزال للمعرفة. إنما القضية بتاعت امرئ القيس هو إنه رتب الألفاظ ترتيب ينتج دقائق ولطائف ومعاني وأحوال هي أسخى وأغزر وأسرى من غيره، وهكذا كل شاعر. وفضل سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ركب اللغة تركيبا ينتج معاني لم تنتجه هذه اللغة في لسان غيره، ثم جاء الكتاب العزيز وركب ألفاظ اللغة ترتيبا أنتج لطائف ودقائق خارقة للعادة وقاهرة للقوى والقدر وقاطعة الأطماع. ولذلك كنت أنا أقعد أشوف أتسلى في حكاية إن أنا أجعل اللفظة بإزاء اللفظة. من عاوز أفهم، من عاوز أخرج من دائرة التقليد الأعمى، مش عاوز أكون عنزة جرباء تحت شمع البليد. أنا عاوز المعرفة التي أخذها عن العلماء لا أزال أحاورها حتى كأنها معرفة استخرجتها أنا، لأنك أنت هتأخذ عن أهل العلم، نعم عن أهل العلم نعم، ولكن بشرط أن تحاور أفكارهم حتى كأن علمهم نبع من ذات نفسك. حتى كأن يعني أنا لما أقرأ مثلا ابن رشيق القيرواني مش أحفظ كده وخلاص انتهت المسألة، ده علم ميت. إنما أنا أحاول أن أتدبر، أحاول إيه؟ أن أتدبر حتى يصير علم ابن رشيق في قلبي أنا كأنه علمي، لأني تدبرته. أنا ما أخذتوش كده. كان أبو الفتح بن جني يستعيذ بالله من أخذ العلم بدون تفكير. يا زلمة ده شيء مذهل جدا، شيء مذهل جدا. أبو فتح بن جني كان يعمل إيه؟ يستعيذ بالله، يعني كان يستعيذ بالله من أن تفهم، أن تحفظ كلمة الذهب والدلالة على الذهب من غير أن تسأل لماذا سمي الذهب ذهبا. كان يستعيذ بالله من أن تحفظ كلمة الناقة من غير أن تعرف لماذا سمى العرب الناقة ناقة. شفت ازاي؟ ده ما كانش بيسأل حد، ده شيء في علل التسمية. كان يستعيذ بالله من أن تحفظ كلمة خير من غير أن تسأل لماذا سمت العرب الخيل خيلا، لماذا سمت العرب السحابة سحابا، لماذا سمت كذا كذا. يستعيذ بالله من هذا. شفت إلى أي مدى كان إعمال العقل يستعيذ بالله من هذا، ويرى أن هذا ذنب يستعيذ بالله منه. أصل يستعيذ بالله معناه إيه؟ أنا بستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، واستعيذ بالله من ما يغضب الله، واستعيذ بالله من المعاصي. فكأن ابن الجن يرى أنك لو حفظت متن العربية من غير أن تدرك أسرارها يبقى أنت في حاجة إلى كفارة. يبقى أنت إيه؟ الله الله، ده مش علم، مش علم حواد الجنة، ده علم محتاج لكفارة. فكان شفت ازاي؟ شفت الثقافة الإسلامية كيف ملأت الدنيا، وكيف كان إيقاظ العقل هو الإشعال الوهج الذي في داخل النفس الإنسانية، وكيف كان إشعال الوهج في داخل هو. فاهمين الكلام؟ انتوا فهمتوا حاجة من بقول ولا ما فهمتوش؟ انا على ان اخوضه، انا جيتكم عشان اخلص ذمتي قبل ما اموت وخلاص، وارموا كلامي في البحر. انتوا حبيبي يلا. ام ان يبحث عن ذلك كله ويستقصي النظر في جميعه ويتتبعه شيئا فشيئا. عد لي ثاني يا ولد، ده عد لي ثاني الكلمة التي تبقى لها سريرة ود يوم تبلى السرائر. وكيف يكون أيوة أن تظهر في ألفاظ محصورة أيوة وكلم معدودة أيوة بأن يؤتى ببعضها في إثر بعض؟ لا استنى على شوية، ألفاظ معدودة وكلم معدودة دي سهلة، إنما القضية أن يؤتى بعضها في إثر بعض. أن يؤتى ببعضها في إثر بعض طائف لا يحصرها. أيوة الله الله، دي كأن الكلمات ألفاظ اللغة لما بيحتك بعضها ببعض بتطلع في أشياء معاني ولطائف لا حدود لها، كأن بحر المعرفة هنا في احتكاك لفظة بلفظة، وأن اللفظة يؤتى بعضها في إثر بعض فتنتج لطائف وتنتج أهدى. أنا معتقد إن عبد القادر الجرجاني في موضوع النظم ما شغلوش إلا هذه المسألة، لأن عبد القاهر يكاد يقسم لنا على المصحف إن ما في سبيل لمعرفة فضل كلام على كلام إلا التركيب والتأليف، إلا الإيه؟ اللي سماه النظم. ولا سبيل لمعرفة الإعجاز إلا التركيب، ولا سبيل إلى معرفة فضل كلام المصطفى إلا التركيب والتأليف. وعد ذلك وقرر، يعني وعد ذلك وقرر. ايه اللي اوقفوا عند هذا وجعلوا يؤمن؟ مشهد جدا، انا مش قادر اعبر ان احتكاك الكلمات زي بيحدث الرعد اللي بنسمعه حين يحتك سحاب بسحاب. بس رعد تاني، معاني لطيفة ودقائق وعبارات عجبت جدا جدا. ولذلك أنا بدأت عاوز، أنا ما فهمت ولا وصلت للقرار، بس حاولت دم. يحسبون كل صيحة عليهم، أغمض عيني وأشوف يحسبون، وبعدين هم الفاعل، وما هو عبد الخالق يقول ارتباط بعضها ببعض، والارتباط عند عبد الخير ليس إلا المعاني النحوية، ليس إلا المعاني النحوية، يعني أن تكون هذا فاعل وهذا مفعول وهكذا. كل صيحة عليهم هم العدو. فين يا سيدنا عبد القاهر اللطائف والدقائق التي إيه هذا داود؟ التي لا لطائف لا يحصرها العدد ولا ينتهي بها الأمد. لا كمان بأن يؤتى ببعضها في إثر بعض لطائف لا يحصرها العدد ولا ينتهي بها الأمد. طيب هو قال بعد كده بقت خارقة للعادة، أعاد هذه المسألة وذكر أن هذه اللطائف لا تدخل في منن البشر، تعبيره كلمته كده. من أين كثرت الكثرة العظيمة؟ اتسعت الاتساع المجاوز لجزء الخلق. أهو ده المطلوب. الله الله يا سيدنا، ثلاث اربع كلمات في جملة، ثلاث اربع كلمات في جملة يتركبوا تركيبة، يطلعوا معاني. ما لها المعاني يا ده؟ انت قلت ايه ده؟ انت قلت ايه؟ انت قلت ايه؟ وسع الخلق. ومن أين كثرت الكثرة العظيمة واتسعت الاتساع المجاوز لوسع الخلق؟ أيوة الله. أنت فاهم أن أحمد بيقول إيه؟ بيقول أن الكلمات معدودة يركب بعضها مع بعض فتنتج معاني لا تدخل في وسع الخلق. فهمني أنا بقى. أنا فهمني الطاقة المذهلة التي في الكلمة، والطاقة المذهلة التي في الكلمة لا تخرجها من الكلمة إلا كلمة أخرى، وليس هناك طريق لأن تخرج الكلمة الطاقة المذهلة في أختها إلا عن طريق التأليف والتركيب والارتباط. وهو ذا الإعجاز، وهو ذا فضل الكلام على الكلمة. ولف السماء ولف انزل الأرض، عبد القاهر يعني ايه عاوز يقول لك؟ يعني خلاص انت بقى عندك السماء والارض، ابحث فيهم لن تجد، لن تجد. ها ايوه، وابحث وابحث وابحث وستاتينا بجواب اخر. ها ها ستاتينا اذا العنقاء اذا العنقاء ايه تارت وايه وهكذا. يعني إذا حصل وذلك لك إذا العنقاء صارت إيه وكذا إلى آخره. أنت فهمت كلام؟ أنا وصلت الحقيقة. أنا مش فاهم أن الكلمة فيها إيه؟ الكلمة فيها إيه؟ إيه في الكلمة؟ حتى إن كلمة أخرى لو تعلقت بها تعلقا ما أخرجت منها طاقات ولطائف وأسرار لا تدخل في وسع البشر. أهو ده، أهو ده الكلام يا سادة. أنا بقول ده الذي ترك الأوهام حائرة، ولكن أيضا أصحاب البصيرة لما يرجعوا للكلام ويتدبروا. ولذلك أدهشني جدا جدا لما وقفت أنا على هذه القضايا، رجعت تاني لكلمة ربنا سبحانه وتعالى التدبر، ووجدت لها مذاق آخر في الكتاب العزيز التدبر، لأن لا يدلك على هذا الإعجاز إلا التدبر. ولذلك قال ربنا أفلا يتدبرون القرآن، كأن سر الله فيه لا يفتحه إلا التدبر. وسر الله فيه كما قال هذا الشيخ الجليل هو أن في كلماته من الثراء والسخاء والعطاء، لما ارتبطت الكلمة بالكلمة، هي الكلمة المفردة لا تباع ولا تشترى، الكلمة الايه المفردة لا انتهت لا تباع ولا تشترى، وإنما حين ترتبط الكلمة بالكلمة تصبح الكلمة فيها سر من أسرار التي لا تدخل في وسع البشر. حين ترتبط الكلمة بالكلمة في شعر امرئ القيس عظيم، في شعر النابغة عظيم، في كلامي أنا، في كلامك أنت، في كلام كل ذي الكلام. إنما لما طب المذهل يا سيدنا إن إحنا كلنا بنربط الكلمات بعضها ببعض، لأننا جميعا نتكلم، وكل ذي لسان يربط الكلمة بالكلمة ويعلق الكلمة بالكلمة. ثم جعل ربنا برهان نبوة محمد في هذا الذي تحت ألسنتنا جميعا، ثم جعل ربنا برهان نبوة في هذا الذي تحت إيه وأعجزنا جميعا. خلاص يا سيدي، خلاص يا سيدي. انتوا يا جماعة يا قريش أهل فصاحة أهل بلاغة، فيكم إلى آخره، هاتوا بأقصر صورة من مثله ونسلمكم الرأي وننتهي المسألة. ولو جاءوا بمثل أقصر صورة لانتهت قصة محمد صلوات الله وسلامه عليه، ولكنهم أدركوا مش ممكن أبدا. يقولوا إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد رب. مش ممكن أبدا. يقولوا والعصر إن الإنسان في خسر إلى الذين آمنوا وعملوا. مش ممكن أبدا يجيبوا سطر من المصحف. فحمل السيوف وقتل بعضهم بعضا عشان خاطر مش قادرين يقولوا إذا جاء نصر الله. فهمي الكلام؟ يلا خلاص يا داود اقرأ. بس السطر ده شوف السطر ده يعني حاولوا تكتبوه حاولوا تحفظوه اكتبوا في الرقم القومي. فهم كلامي؟ في معرفة كده. أصل أنت مش ممكن تتعلم إلا إذا كان عقلك تميز بين كلام العلماء. يعني يميز كلام العلماء بعضهم بعض ويدرك إن هنا شيء زي ما قال الصب الرائع سريرة ود يوم تبلى السرائر كما قال الايه الصب الرائع. لان هو يعني هو وده راح وصبوته راحت وليلى راحت بس بقيت الفكره الرائعه بقيت الايه وهي ان الشيء النفيس الرائع يصاحب الروح الانسانيه ويدخل معها في حياتها الاخره ويبقى معها يوم تبلى السرائر. الفكره الرائعه الفكره هو راح وهي راحت وانقصة والتاريخ راح وانتهى بس بقيت الفكرة الرائعة وهي أن النفيسة تحتضنه الروح الإنسانية وتتشبث به وتموت وهو معها وهكذا. فاحفظ الكلام ده يلا يا ولد. أم أن يبحث عن ذلك كله ويستقصي النظر في جميعه هنا حط اللبنة يبحث عن ذلك كله هنا وضع اللبنة يبحث عن ذلك هنا بناء المعرفة يبحث عن ذلك. ما هو استفدت لما تقرأ عشان تحصل مراد المصنف فقط حصلت جليلا ولكنه ليس الأجل. لما تقرأ عشان تحصل ايه حصلت ولكنه ولكن الأجل هو أن كلام أهل الله كلامهم يشبه كلام الأنبياء يا سادة. لأنك بتجد هالة من المعرفة بتصاحب كلام العالم وهو يحقق لك الفكرة العلمية التي تريدها. يلا ويتتبعه شيئا فشيئا ويستقصيه بابا فبابا. أعود الشغل بقيت أعود الذي كتبناه الكتاب. لابد من التتبع شيئا فشيئا والاستقصاء بابا فبابا وكتاب دلائل الناس كما قلت قائم على ذلك. يلا خلاص. حتى يعرف كل منه بشاهده ودليله ويعلمه بتفسيره وتأويله ويوثق بتصويره وتمثيله ولا يكون كمن قيل فيه يقولون أقوالا ولا يعلمونها ولو قيل هات محقق لم يحقق. أهو ده الكلام الحلو ده هنا بيصف لك الشعوب المسكينة الغلبانة اللي هي بتردد ببغاوات. نعم يصف لك مجتمعات الايه الببغاوات يصف لك مجتمعات الببغاوات. وعمر التاريخ ابدا ما حدثنا عن ان مجتمع الببغاوات تقدم خطوة الى الامام. عمر التاريخ ما حدثنا عن ان مجتمع الببغاوات حقق انتصارا على عدو. عمر التاريخ ما حدثنا عن ان مجتمع الببغاوات انشأ صناعة وكذا كذا كذا. لا لا لا يقولون اقوالا ولا يعلمون. ده لوحده اصلا من المؤمنين بان طالب العلم اذا لم تكن فيه انفة فلن يحصل في العلم شيئا. ها ها ان ايه اذا لم تكن أنفة يعني يأنف أن يقل أنفة يعني يأنف أن يعيش على ثقافة الآخرين أنف يعني يأنف أن يعي أن, أن, أن, أن, أن يكون مغلول العقل فلا يفهم شعر أبائه إلا إذا شرحه له الآخرون. إن أنف مهمة جدا، لا تحمى الشعوب إلا بالأنفة، ولا يوجد العلم إلا بالأنفة، ولا يحمى التراب إلا بالأنفة. ولذلك أي نظام سياسي يضرب أنوف الناس أشك فيه شكا قاطعا، لأن الأنف ده هو اللي بيحمي الأرض، يحمي العرض، يبني الحضارة. فإذا ولذلك جرير لما كان بيقول إيه، إذا أنت أفنيت العرانين والذرة يا صداقة، ده ما جرير اللي علمني الحكاية دي، اللي علمني إن اللي بيكسر الأنوف ده بيقتل الناس وبيهيئ الأرض لعدوها، لأن الأرض لا تحميها إلا الأنوف، فإذا أفنيت الأنوف أبقى انتهت المسألة. من جرير قال إيه، إذا أنت أفنيت العرانين والذرة رمتك الليالي من يد الخامر الذكري. يا سلام يا سلام، إذا أنت فكأن عقلاء البشرية يحرصون كل الحرص على بقاء الأنوف أنفة، فكان إيه عقلاء البشرية يحرصون كل على وقت، فإذا كسرت الأنفة يبقى ليس يبقى الأرض فتحت الأبواب للعدو لأنه لا يحميها. يلا ولذلك عبد الخالق مبغوين يقولون أقوالا لا يعلمونها، يعلمك الأنفة. احذر أن تكون من هؤلاء، احذر أن تكون من المقلدين الذين يقولون أقوالا إلى آخر. قد قطعت عذر المتهاون ودللت على ما أضاع من حقه. ولذلك الناس ديت ما كانش فيهم رغبة علم فحسب، إنما رغبة بناء إنسان رائع. يا سلام يا سلام، لم يكن عند هؤلاء العلماء رغبة بناء معرفة فحسب، وإنما كانت الرغبة العليا هي بناء الإنسان الأفضل، لأن ده الأساس، لأن ده الأساس بناء الإنسان الأفضل. فكأن المدرسة التي غايتها أن تعلم منهج ليست مدرسة، إنما المدرسة التي غايتها أن توجد إنسانا رائعا متفوقا متميزا، الكلية التي غايتها أن تحفظ شيئا ليست آه. إنما الهدف الأساسي هو صناعة الإنسان المتميز. أتجد هذا في قد قطعت عذر المتهاون. أيوة. دللت على ما أضاع من حظي. شفت إزاي الجماعة الكسالة المتكي على أريكت، الجماعة الكسالة، الجماعة الكسالة أبدو يقول لك ابعدهم خالص، هذا المتهاون واللي هو وأضاع ما أضاع، تفهم؟ بيبعد هذه النماء خلاص يا كمل بقى خلاص. وهديته لرشده، وصح أن لا غنى بالعاقل عن معرفة هذه الأمور والوقوف عليها والإحاطة بها، وأن الجهة التي منها يقف والسبب الذي به يعرف. قف يا ولد يا داوود، قف، حط نقطة قبل والجهة، وابدأ حدثني عن الجهة. وأن الجهة التي منها يقف والسبب الذي به يقف على إيه؟ يقف على إيه؟ على أن كلمات معدودة نسخت نسقا خاصا فأنتجت لطائف ورقائق ودقائق لا تدخل في وسع البشر. دي نعرفها ازاي يا سيدنا؟ دي هنستنى لما يجي بقى جبريل، هيستنى لما يطلع لنا فيها بيان من من من, من فلاسفة الناس وحكمائهم، كيف ندرك هذا يا سيد؟ مولع عبد القادر، مولع عبد القادر باستقراء كلام العرب، باستقراء كلام العرب. الجهة التي تعرف منها هذه الحقيقة الأزلية الرائعة وهي أن كلمات معدودة يرتبط بعضها ببعض فتنتج معاني لا تدخل في وسع البشر. الله، طب إزاي كده؟ إزاي استخراج كلام العرب هيفضي به إلى هذه النتيجة؟ إزاي أنتوا فاهمين كلامي؟ طبعا كلمة استخراج كلام العرب دي كلمة فيها كلام كثير، لأننا مش فاهم اللي اتهموه بأنه تلميذ أرسطو جروا الكلمة دي إزاي؟ ده بيقول يا خلق الله الطريق لمعرفة فضل كلام على كلام هو اللي هو البلاغة استقراء كلام العرب، وانت قلتوا على يونان. خلص تبين كلام، يعني دي حاجات يذهلك ازاي تجاوزها الناس وهم يتهمون العلماء بغير ما ما ما, ما ودي نحية على جنب لان مش عاوزها تدخل على الخط لانها هتفسد علينا الامر. هي دي كانت قيلة زمن الانجليز وزمن الاحتلال ومداناة للاحتلال ومقاربة للاحتلال، وماتت هي مع موت زمانها. أنا مش عاوز أدخل في الكلام ده، أيوة. بعدها لأنها لو دخلت هتفسد الأمر، إنما أنا يعني التركيز على الآتي. أنت قلت يا سيدنا إن الكلمة فيها عبوة من المعاني والدقائق واللطائف، وأن هذه الدقائق وهذه اللطائف لا يخرجها من ضمير الكلمة إلا كلمة أخرى تحتك بها، وأن احتكاك الكلمة بالكلمة ينتج مذهلات وينتج دقائق ولطائف لا تدخل في الوسع. وبعدين قلت إن بقى إن أنا تعلمت كده ده عبد القاهر، أنني إيه تعلمت هذا من استقراء كلام العرب، من استقراء كلام العرب. وكلمة استقراء كلام العرب ظلت في ألسنة الكرام من العلماء، يعني كررها السكاكي وكررها الخطيب الخصميني وكررها الأئمة الكبار بعده بعد عبد القادر استقراء كلام العرب. أنا أريد أن أعرف الآن كيف هدى استقراء كلام العرب إلى الكلام اللي قلته من أن سطر واحد كذا كذا اللي احنا شرحناه وأطلناه. لا سبيل لا أو لا أستطيع أن أفهم هذا إلا من إلا إلا, إلا, إلا, إلا على وجه واحد، وهو أنني أقرأ الشعر وأتأمل الكلمات وبيضة خدر لا يرام خباؤها، أقرأها قراءة أتذوق فيها المعنى الذي تسيره ارتباط الكلمة بالكلمة، لا و و و و و و و و وكذا كذا كذا كذا كذا كذا، أقرأ الشعر وأتدبر تأليف الكلام وترتيب الكلام والمعاني الذي أنتجها هذا التركيب والمعاني الذي أنتج هذا التأليف، ثم أقول مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين، وأشوف إزاي الاحتكاك بين كلمات القرآن أنتج اللطائف التي لا تدخل في وسع. إذن أنا استقراء كلام العرب الذي يقرأ عبد القاهر يعني يقتضيني أنا إذا حفظت ده استقراء كلام العرب وخلص انتهت المسألة، يبقى علم، يبقى أنا حفظت علم ميت، يبقى أنا حفظت علما ميتا. إنما أنا لما أقرأ الشعر وأقرأ كلام أبي بكر وأقرأ كلام أهل البيان العالي وأتأمل احتكاك الكلمة بالكلمة وما أنتجه هذا الاحتكاك من لطائف ودقائق وأسرار ومعاني، ثم أرجع للمصحف. وأنا فاكر إن أنا كنت وأنا بدرس الشعر الجاهلي كان أحيانا تأخذنا حمية الشعر الجاهلي، ها تأخذنا إيه حمية، فأحس إن الطلاب كادوا يفتنون به، فأجي جاريهم جملة واحدة من المصحف، ذلك الكتاب لا ريب فيه. فيصير كل الذي في نفوسهم من حمية الشعراء قد ذهب، وخصوصا النبيغ الزبياني، يقولون حصن ثم تأبى نفوسهم، وكيف بحصن والجبال جنوح، وكذا. يعني أحيانا الشعراء، يعني أنا كنت أجد للنابغة الزبياني شعر أعلى من بعض شعر أمير القيس، إنما أمير القيس مجموع شعره أعلى من مجموع وليس معنى فإذا كان أمير القيس هو سيد الشعراء مش معناه أن كل بيت له سيد، لا لا. المهم فكنت أنا أجد الكلام العالي ده، وإذا أردت أن تعرف الكلام العالي امسك كتاب الوساطة، هتلاقي علي بن عبد العزيز جايب لك مختار الشعر الرائع، والآميدي جايب لك مختار الشعر الرائع، وتفكر أنت فيه وشوف العلاقات اللي احنا أهملناها وحفظناها حفظا أصم، وشوف وفكك العلاقة بين الكلمة والكلمة، ثم أعدك وركب الكلمة بالكلمة تركيبا آخر، ثم أعد التركيب الذي عاده الشاعر، ثم انظر في كل ذلك وتأمل، ستجد أن الذي قاله الشاعر هو كذا كذا كذا، ثم ارجع إلى القرآن. دي المعمعة يا ناس التي عاشها عبد القادر الجيلاني، حتى كتب السطر العجيب المذهل، وهو أن الاحتكاك الكلمات المعدودة ينتج لطائف لا تدخل في وسط البشر، اللي هو إعجاز القرآن واستقراء كلام العرب. يبقى كأنه هو خلاص، أنا مش هقدر كده، حد فيكم يقدر يقول الكلام اللي أنا قلته ده؟ ها أنا مش قادر أتكلم خالص. أنت فهمتوا حاجة؟ أنا حاسس إنك أنت ابن حلال وطيب ومقررت حاجة خالص. أنت فاهم؟ أدي معنى استقرار كلام الحرب. لما أنت تمر عليها كده يبقى أنت ما عملتش حاجة. يبقى أنت قتلت المعرفة. هناك قتلة للبشر. وهناك قتلة للعلوم. وكلهم قتل. فمن قتل العلوم أن تقرأها بغير تدبر، ومن إحياء العلوم أن عبد القادر ما بيقول لك كده. مش أنا قلت أنا في الدرس ده إن عبد القادر كما علمنا العلم علمنا إيه؟ صناعة. أهو كلمة استقراء كلام العرب دي من علم صناعة العلم، وأنا حبيت أستفيد بيها في معرفة الإعجاز، فكنت أرجع لعلي بن عبد العزيز لأنه كان زواقا وكان رائعا جدا، وكان دايما يختار الشعر الأجود، وأشوف الشعر اللي اختاره الأجود وأتعامل مع الشعر بالشكل ده. ارتباط كلمة بكلمة، عبد القادر يقول فضل كلام على كلام رجع على الفضل، خلاص بس خلاص. أجلال يا ولد يا داود، وجملة الله وجملة ما أردت أن أبينه لك. خلاص، وإن جاي بعد كده كله كلام تبع كلام بيان الكلام. وجملة ما أردت أن أبينه لك أنه لا بد لكل كلام تستحسنه ولفظ تستجيده من أن يكون لاستحسان كذلك الجهة المعلومة. الله شفت إزاي؟ ما تستحسنش وتستجيد ولا تستجيد إلا وأنت موقن أن استحسانك هذا له علم بالتعريف ونفت عليه، وأن استجادتك هذه قاعدة عامة. ليس هناك حسن من غير أن يكون لحسنه سبب، قاعدة عامة. أنت تحب هذه القصيدة، قل والله أنا أستحسنها ولكنني لا أستطيع أن أبين أسباب الاستحسان، إنما لا تستطيع أن تقول استحسنها وليس فيها علل الاستحسان. جيدا جيدا، اقرا هذا الدواح. انه لا بد لكل كلام تستحسنه ولفظ تستجيده من ان يكون الاستحسان كذلك جهه معلومه. بيعلمنا شيء مهم جدا، انك انت اذا وجدت كلاما حسنا لازم تقف، لازم تقف وتبحث عن علة الحسنى، تدرك او لا تدرك. هو نبي الى شيء، نبي الى انك احيانا تستحسن ثم تبحث عن علة الحسنى فتخطئ وتضيف العلة وتضيف علة اخرى غير التي هي اللي هي هي يعني. وده كلام موجود، وده كلام موجود. يعني معناها انك قد تستحسن، والاستحسان ده عمل الطبع، عمل الملكة، عمل الزائقة البيانية، وقد تخطئ في تحديد موضع الاستحسان. يلا هذه واحد. وعلة معقولة، لكن هو بيعلمك ايه؟ انك انت كل شيء تستحسنه تبحث، ما تعيش مغفل، تبحث وترجع للتدبر ده. التدبر ده انت لما توقظ عقلك وتحس ان كلمة التدبر التي ذكرت في القرآن في اكثر من موطن دلالة تانية. افلا يتدبرون القرآن ام على قلوب اقفالها. ربنا جعلها هي العتبة التي يتخطى بها الإنسان ويدخل في الإيمان بعد الكفر. التدبر هو النور الذي يهدي إلى الإيمان، وهكذا وهكذا. يلا وأن يكون لنا إلى العبارة عن ذاك. أيوة حلوة دي، دي أحلى من الأولى. يعني علة وقدرة على الإبانة عن المعنى الذي استخرجناه، لأن المعرفة دون القدرة على الإبانة عنها معرفة الخرساء لا قيمة لها. أنا قلت إيه؟ لأن المعرفة من غير القدرة على الإبانة عنها، وأصل ربنا عن النظام كده إن العلم لابد أن ينطق، وأن من أوتي علما عليه أن يعلمه. معك. ما هو ده أصل ده، يعني مسألة يكاد يكون هناك إجماع من العلماء أننا أحيانا نستحسن ولا نستطيع أن نستخرج علة، ولا نستطيع أن إيه؟ أن نعبر عنه، ما دام نستخرج ولا نستخرج. ولكن حين ما هو عبد الفرد اللي قال كده بعدين، إذا لم يمكن أخذ الكل فلا يجوز ترك الكل. إذا إيه؟ فهو يقول لك حاول أن تستخرج العلة وحاول أن تعبر عن هذا الذي تجد. إنما مسألة إن في شيء معنى، يعني حتى الشافعي نفسه ذكر هذا، أنني أجدها في صدري ولا أستطيع الإبانة عنها، بس مهم. يلا. وعلى صحة ما ادعيناه من ذلك دليل، وهو باب من العلم إذا أنت فتحته. شفت ازاي بقى؟ اشتغل شيء. ايه اللي باب من العلم ده؟ كلمتين كل حسن وكل علة لو قلت لها باللغة تعبر عنها. إذا أنت فتحت ذا الاثنين كمل افتدنا عبدالله. اطلعت منه على فوائد جليلة ومعان شريفة، ورأيت له أثرا في الدين عظيما وفائدة جسيمة، ووجدته سببا الى حسم كثير من الفساد فيما يعود الى التنزيل واصلاح انواع من القوانين. هو هنا بقت انا هنا مش هتكلم لانه هو هنا بيبين قيمه الفهم الصحيح، ما هوش بيشرح للفهم الصحيح. انا كنت اتكلم حين كان يشرح الفهم الصحيح، اما حين يكلمني عن اثر وقيمه الفهم الصحيح فخلص انت كمل. وانه لا يؤمنك من ان تغالط في دعواك وتدافع عن مغزاك ويربأ بك عن ان تستبين هدى ثم لا تهدي اليه. اهو ده حلو جيده دي اللي انا قلتها انا ان العلم غير الناطق علم اخرس، وان الله اوجب على اهل العلم ان يعلموا العلم، وان الله ايه ايوه ودي مشكله اوجب على ايه ان يبينوا العلم. بيقول ايه بقى كده؟ وكنت ايه ويربأوا بك عن تستبين هدى ثم لا تهدي. اهو تستبين هدى ثم لا تهدي، يعني اذا رايت نورا فدل عليه، اذا رايت بصيره فدل عليه، اذا رايت فكره نافعه تحدث الناس بعدل. ده كلام جيد جدا، وده اللي خلاهم يكتبون ويجتهدون وينقطعون. يلا وتدل بعرفان ثم لا تستطيع ان تدل عليه. ايوه وان تكون عالما في ظاهر تحير ومستبينا في صوره شاك. بس يلا ده كله استمرار لهذا، ويكفي هذا القدر عشان خاطر ما عدتش قادر اتكلم. وربنا ينفع بيكم. هذا الكلام ممكن يستفاد منه ان تلقى المشكله البلاغيه اليومية كان في التعليق او في تحليل العله وفي التعبير عنه. هي مش لازم نبلغها كده يعني، كانت المشكله البلاغيه. شكرا. نعم. الله يسلمك، وسلمني انت. سلمت عليك كثيرا جدا، الله يرضى عنك، سلمني كثيرا جدا. ربنا يبارك فيك، انا شاكر جدا، وسلمني عليك كثيرا جدا، وعدم القدرة ما كانش ينقطع عن الشيخ القاري الجيلاني ألف هذا الكتاب بسبب